لتكونن من الخاسرين. الله ما شاء الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعنا السماوات مطويات بأمينه سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.